الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. يقول النووي بعد ذلك: فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه، لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا هو الحديث 37 من الأحاديث 40 التي اختارها لنا الإمام النووي من صحاح الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والجامعة للب الدين. نبدأ بشرح الحديث. الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وسبق أكثر من حديث برواية عبد الله بن عباس، وسبق أن ذكرنا خلاصة عن ترجمة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. الحديث عند كثير من العلماء يعتبر من الأحاديث القدسية، لأنه بدأ بالرواية عن الله عز وجل، ولكن عند بعض العلماء لا يعد حديثا قدسيا، ذلك لأن الألفاظ من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسانه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الحسنات والسيئات. فالمتكلم إذن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن البعض من العلماء استندوا إلى بداية هذا الحديث، وهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قالوا فالحديث إذن قدسي. ولا علينا، سواء كان الحديث قدسيا أو حديثا من الأحاديث العادية، فهو حديث صحيح متفق عليه عند الإمام البخاري ومسلم بهذه الألفاظ والحروف كما أكد الإمام النووي دون أي خلاف. الرسول عليه الصلاة والسلام يوضح لنا في هذا الحديث طرفا من رحمة الله بعباده ومن تفضله عليهم، فيقول: أولا، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. معنى هذه الفقرة الصحيح أن معنى هذه الجملة يتلخص بالعبارة التالية: الله سبحانه وتعالى شرع الحسنات وشرع السيئات، كتب الحسنات والسيئات، أي قرر طائفة من الأعمال أنها حسنات ودعا إليها، ووضع قائمة أخرى من الأعمال تحت عنوان السيئات وحذر منها. إذن معنى كتب الحسنات والسيئات أي أنه قسم أفعال الناس في هذه الدنيا وتصرفاتهم إلى أعمال حسنة مبرورة وإلى أخرى سيئة مذمومة، ثم بين ذلك أي أرسل رسوله وأنبياءه وأنزل معهم الكتب التي بينت الحسنات وبينت السيئات. إذن فالجملة الأولى تعبير عن أن الله عز وجل عندما قرر أن يثيب المحسن على إحسانه وأن يعاقب المسيء على إساءته، عندما قرر ربنا جل جلاله هذا كان قد أوضح لعباده جميعا ما هي الحسنات وما هي السيئات، ونبههم إلى ضرورة التمسك بالحسنات والابتعاد عن السيئات. هذه المقدمة تمهيد لبيان أن الله عز وجل عندما أخذ على نفسه أن يعاقب المسيء لم يكن ظالما، وعندما أخذ على نفسه أن يحسن إلى المحسن لم يكن ظالما لغيره أيضا. لماذا؟ لأنه قبل ذلك بين وأوضح، كتب الحسنات وكتب السيئات، وبين لعباده كل منهما بواسطة الأنبياء وبواسطة الرسل وبواسطة الكتب المنزلة. إذن لقد تحمل الناس المسؤولية عن طريق العلم وعن طريق تهيئ لمعرفة الحق من الباطل، فإذا أثاب الله بعد ذلك المحسن على الإحسان وإذا عاقب المسيء على الإساءة فهو ليس بظالم لا لهؤلاء ولا لأولئك. هذه هي خلاصة معنى قوله عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. قلنا الحديث عالم القدسي الصحيح، قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك يتضمن هذه الخلاصة التي ذكرناها. ومن خلال الكلام الذي أوضحته نعلم أن الإنسان إذا لم يكن قد سمع بعد بما أمر به الله وبما نهى عنه الله، إذا لم يكن قد سمع ولم يكن قد تهيأ له سبيل معرفة ذلك، فإنه لا يعاقب يوم القيامة ولا يتعرض لهذا القانون الذي أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معنى قوله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأزيد الأمر إيضاحا فأفرض أن أمة من الناس أو فئة أو شخصا يعيش في مجهلة في العالم في مكان نائم لم يسمع فيه باسم الدين الذي تنزل من عند الله، ونتيجة لذلك لم يعلم ما أمر به الله ولا ما نهى عنه، وعاش حياته بهذا الشكل لم يعلم، وبالتالي لم يندفع إلى أن يبحث، لأن الذي يبحث هو الذي سمع باسم الدين بالتالي يتحرك لمعرفته. ما حكم هذا الإنسان؟ هذا الإنسان لا يؤاخذه الله جل جلاله فيما ذهب إليه جمهور علماء السنة والجماعة، لأنه معذور، ولأنه داخل تحت مقتضى قول الله سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولكن إذا سمعت أمة من الناس أو فئة أو رجل أن هنالك دينا سماويا يقول التابعون له إنه من عند الله، وإنه يتضمن بيان مسؤوليات حملها الله لعباده، يمكن أن يكون هذا الكلام حقا ويمكن أن يكون هذا الكلام باطلا، لكن سمع هذا الإنسان العايش في مكان بعيد بهذا فلقد ارتفعت عنه العذر، ويجب عليه البحث إن استطاع إلى ذلك السبيل، لأن سماعه بهذا الدين وقيام احتمال أن يكون هذا الخبر صحيحا أو غير صحيح كاف في أن يدفعه إلى الاستقصاء والبحث والوصول إلى النتيجة. وأضرب لكم مثلا على هذا كما قال العلماء برجل سمع وهو في صحراء أو في غابة من الغابات النائية، سمع أن في هذه الغابة عدوا يتربص بالمارة أو حيوانا مفترسا، وأمكن أن يكون الخبر صحيحا وأمكن أن يكون الخبر غير صحيح. ماذا يصنع العاقل؟ العاقل يأخذ حذره ويحتاط ويفرض أن الخبر صحيح، فإن لم يأخذ حذره فلا شك أن هذا الإنسان يوجد دخل في عقله. هذه هي المسألة ذاتها. أنا عندما أعيش في مكان نائم جدا جدا عن الدين والإسلام وتعاليمه، ولكني سمعت بواسطة سائحين أو تجار، سمعت من يقول إن هنالك دينا أنزله خالق هذا الكون على عباده وأنه يحملهم مسؤوليات، ولم أسمع إلا بهذه الجمل المختصرة، ونظرت فوجدت أن الخبر قابل للصحة وقابل للبطلان. الموضوع يهمني أم لا يهمني؟ يهمني. إذن فلا بد أن أبحث. فإن قعدت وأسندت ظهري إلى جدار الراحة والكسل فأنا أتحمل التبعة. اللهم إلا إذا حاولت أن أبحث فكانت النوافذ أمامي مغلقة، حاولت أن أسافر، أن أذهب، أن أسأل، فلم أستطع أن أجد من يدلني على الحقيقة. ربما كان هذا الإنسان أيضا معذورا. إذن الإشكال الذي يستشكله بعض الناس في هذا الصدد غير وارد، عندما يقولون ما ذنب من عاش في مجاهل إفريقيا أو مكان كذا أو كذا، ما لزم؟ والباري قرر أنه ما لزم ولذلك لا يعاقب. لكن ها هنا إشكال آخر فرعي عن هذا يتطارحه بعض الناس. خلاصة هذا الإشكال، وهو ليس إشكالا لكن في تصور البعض هو إشكال آخر متدين، والده مؤمن متدين وأمه كذلك، فهو في كل يوم يرضع لبان الإسلام والتربية الدينية، ما ذنب ذاك وما فضل هذا؟ الجواب على هذا الكلام: إن الطفل له مرحلتان في حياته، مراحل كثيرة في حياته لكنها تتلخص في مرحلتين اثنتين. المرحلة الأولى مرحلة الطفولة التي هو فيها مقلد وهو فيها متلق للتربية. الطفل في هذه المرحلة لا ذنب له ولا يتحمل أي مسؤولية. المرحلة الثانية وهي تبدأ عندما يشب هذا الطفل عن الطوق، وعندما ينضج العقل في رأسه، وعندما يتحرر من بيته، في هذه الحالة يتحمل المسؤولية. والإشكال بالنسبة لهذه المرحلة غير وارد. والدليل على ما أقول أننا نترك الدين جانبا، ننظر إلى القضايا الدنيوية، إلى الحريات المختلفة التي يجد الشاب نفسه أمامها عندما يشب عن الطوق، عندما يصبح إنسانا ناضج العقل والتفكير. إلا أن تجد شابا يسير على قدم والديه عندما تحرر وعندما وصل إلى هذا النضج الفكري والعقلي. إلا ما تجدون في هذا العصر مثلا شابا كبير سنه واخضر واسود شاربه كما يقولون، ثم بقي مع ذلك يقلد أباه في مختلف أمور الدنيا. بل الأكثر أن تجدوا أن هذا الشاب قد بدأ يشق لنفسه طريقا أخرى. الوالد ربما كان موظفا، الابن يسلك طريق التجارة. الوالد وفي البلاد الغربية والشرقية المختلفة، والأمثلة واضحة أمامكم، واضح هذا الكلام؟ فلماذا نقرر ما يتمتع به الشاب من الحرية في مجال القضايا الدنيوية حتى إذا وقفنا عند الدين فرضنا أن هذا الشاب أصبح مغللا بالأصفاد وأنه لا يملك إلا أن ينساق من الزمام الذي يمسك به أبوه وهو شاب يافع أصبح ذا عقل وفكر متحررين؟ لماذا نعلم أنه في القضايا الدنيوية حر؟ ولماذا نعلم أنه في القضايا الاجتماعية سرعان ما ينفرد ويستقل عن أبيه وبيته، ونرى الحياة المعاصرة ملأ بهذه الصور؟ ثم إنا نستشكل فقط موضوع الدين، الدين مثل هذه القضايا نفسها، كما أن هذا الشاب امتلك عقلا يتحرر به عن منهج أبيه الدنيوي، عن أفكار أبيه الدنيوية، عن فلسفة أبيه الدنيوية، عن إلى آخره. فلا شك أن هذا الإنسان أيضا يملك العقل ذاته الذي يتحرر به في مجال الدين وفي مجال العقيدة وما إلى ذلك. وأنتم تجدون في واقعنا الاجتماعي اليوم ما يعزز الكلام الذي أقوله. كم من شاب نشأ في بيت ملحد ماجن لا يعرف إلى الاستقامة سبيلا، فما هو إلا أن شم رائحة الإسلام حتى نشئ في هذا البيت بسائق من فطرته الأساسية مسلما مستقيما على هدى الإسلام مستقيما على خلق الدين، دون أن يصفد في الأغلال بواسطة البيت الذي نشأ فيه. ألا تعلمون أن هذه البلدة مليئة بمثل هؤلاء الشباب؟ إذن فالشاب ليس مستعبدا للبيت الذي نشأ فيه أبدا. والعكس أيضا صحيح، كثيرا ما نجد إنسانا نشأ في بيت منحرف أو مستقيم ولكنه اختار لنفسه طريق الانحراف لأنه يملك حرية، ولأن عقله هو عقله هو الذي يسوقه وليس تفكير أبيه هو الذي يستعبده حتى بعد أن يكبر. إذن فهذا الإشكال غير وارد إطلاقا بشكل من الأشكال، ولكن الذين يطرحونه دائما هم أولئك الذين نذروا أنفسهم لحرب الإسلام، هم أولئك الذين نذروا أنفسهم للكيد لدين الله سبحانه وتعالى. نحاول أن ننوه على أنفسنا فنقول: ما ذنب طفل نشأ في بيت غير إسلامي إذا لم يتبين، في حين أن البيئة مسلمة والبلدة مسلمة وهو متحرر وفي كل يوم يخرج من بيته ويعود يجد عن يمينه ويساره 60 فرصة لكي يفهم من خلالها الدين وحقيقته، ولكننا ننظر في المقابل إلى ذلك الطفل أو ذلك الشاب أو تلك المرأة التي تنشأ في ربوع أمريكا مثلا، في بلاد الظلام، في بلاد الكفر، في بلاد الاختناق، ومع ذلك فما إن يترك هذا الإنسان نفسه لحرية البصيرة فقط ولحرية الفكر والتأمل حتى يجتث نفسه عن ظلام ذلك الكفر الخالق، وإذا به قد أوجد لنفسه ضياء وسط ذلك الظلام، وإذا هو بين عشية وضحاها مؤمنا بالله، مؤمنا بالله ورسوله، ملتزما بأوامر الله عز وجل دون أن يجرفه ذلك التيار، ودون أن يشعر هذا الإنسان بأنه مغلل بالأصفاد. هنالك لا يوجد إشكال، ولكن يوجد الإشكال في بيئة مسلمة ضمن مجتمع مسلم، من أجل أن أبوي هذا الطفل فقط منحرفان عن الإسلام. تصوروا الوهم العجيب والخيال المجنح البعيد عن الحقيقة والذي يتناقض مع الواقع مناقضة حادة كما ترون. وبعد هذا كله إن ربنا سبحانه وتعالى لطيفا بعباده عندما يحاسبهم لا يحاسبهم إلا وله عندهم الحق الكثير، ولن يكون لهم عنده شيئا من الحق أبدا. عندما أمرنا الله عز وجل بالإسلام فإن الله سبحانه وتعالى أودع بين جوانح كل إنسان فطرة، يعني بالتعبير العام ممكن نسميه خميرة، فطرة إسلامية. هذه الفطرة الإسلامية يولد الطفل وهو مزود بها. هذه الفطرة تكون كالأكمام من الزهر قبل أن تتفتح. ما إن نشأ الطفل وما إن يتفتح عقله ويتفتح تفكيره حتى تتفتح هذه الفطرة أين كذلك بين جوانحه، سواء نشأ في بيئة مسلمة غير مسلمة، كان أباه متدينين غير متدينين، هذا الطفل يشم رائحة كليات الإسلام، لا جزئيات الإسلام، أقول كليات الإسلام، من خلال هذه الفطرة التي أودعها الله عز وجل بين جوانحه، حتى لا يكون لأي مستشكل أن يقول كلمة في هذا الصدد. شرق الإنسان أم غرب، هذه الفطرة موجودة، سواء كان ملحدا أو فاسقا أو فاجرا، هذه الفطرة موجودة. نعم قد يدركها الاختناق، نعم قد يدركها الذبول، كل هذا نعم، ولكن الله عز وجل ما خلق إنسانا على ظهر هذه الكرة الأرضية إلا وقذف بين جوانحه هذه الفطرة أينما كان وأينما وجد. ضميمة إلى ذلك، لا يؤاخذه الله جل جلاله إن لم يجد من يقدح فطرته بزناد العلم وبزناد التبصرة بهذا الدين حتى يصير بعد ذلك فيتعلم لنفسه الإسلام. هذا من مظاهر فضل الله جل جلاله. كان من الممكن كما يقول بعض المعتزلة أنه لا، ولو ما بعث رسول لازم هذا الإنسان يعرف حاله مكلف، معتزل هكذا يقولون، ولكن هذا خطأ. دليل المعتزلة معقول من ناحية أن هذا الإنسان أينما وجد إذا ترك وشأنه، إذا ربي تربية حيادية غير مندفعة لا إلى الكفر ولا إلى الإيمان، فإن فطرته هذه كفيلة أن تهديه إلى الجود الخالق، وهذا يكفي. نعم الجزئيات لا يفقهها إلا بالتعليم، هذا لا ضرورة له، لكن نقول إن من فضل الله على العباد أنه لم يزلهم بمقتضيات الفطرة وحدها، وإنما حملهم المسؤولية عندما يوجد إلى جانب الفطرة تنبه إلى حقيقة الإسلام، عن طريق المجتمع، عن طريق من ينبه، عن طريق من يرشد. هذا من مظاهر فضل الله عز وجل. وإلا فقل لي ما هو الدافع الذي يدفع عشرات الناس كل يوم في أوروبا وفي أمريكا وفي أفريقيا للدخول في الإسلام؟ ما هو هذا السر المادي العجيب ما هو هذا المال الوفير الذي يحمله المسلمون في جيوبهم لينثروه ذات اليمين وذات اليسار حتى يغروا الناس بواسطته في الإسلام؟ المسلمون لا يستطيعون أن يغروا أنفسهم. المسلمون أفقر الناس في أن يكونوا مسلمين بمعنى الكلمة. والله لو أن الأمر توقف على دعوة الإسلام على دعوة المسلمين إلى الإسلام لخرجت البقية الباقية من المسلمين من الإسلام أيضا. ولكن الذي يحمل هؤلاء الناس على الدخول في الإسلام أنهم يجدون الإسلام ويجدون أنه يتطابق مع شعور يساور أعمق أعماق نفوسهم. هذا هو الواقع. ولذلك فما من رجل دخل الإسلام من هؤلاء الأجانب وسئل لماذا دخلت الإسلام إلا كان جوابه لقد شعرت أن بيني وبين هذا الدين صلة قديمة جدا. عندما نظرت إلى تعاليمه وجدت أنه شيء يألف، يتآلف مع نفسي، يتآلف مع حاجتي، يتآلف مع عقلي، مع طبيعتي. هذا معنى قولنا الإسلام دين الفطرة، وهذا معنى قولنا قول رسول الله كل مولود يولد على الفطرة ثم إن أبواه يهودانه أو ينجسانه أو ينصرانه. لاحظوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ثم إن أبواه يسلمانه أو ينجسانه أو ينصرانه، لا، الذي يجعله مسلما هو من؟ الله منذ ولاده بواسطة الفطرة. ولكن الأب إما أن ينمي هذه الفطرة وإما أن يجتفها بواسطة هذا الذي يقوله رسول الله، يهوده، ينصره، ينجسه، يبس فيه جذور الإلحاد وهكذا. وأنا أقول نعم، الحديث كما يقول الأستاذ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، يمكن أن أقول ثم إن أبويه، فأبواه يهودانه أو ينجسانه أو ينصرانه. إلا أقول حتى الملحد هو ملحد في الظاهر ولكنه ليس ملحدا إلحادا عقليا بالمعنى الفلسفي للفكر. ملحد بالمعنى الفلسفي لا يوجد على وجه الكون، ولذلك فإن القرآن تجاهل الملحد من أول القرآن إلى آخره. تجدون حديثا طويلا عن الكافرين، عن المشركين، عن المنافقين، ولكنك لا تجد فيه حديثا عن من ينكر وجود الخالق. لماذا؟ لأن القرآن يوضح لنا من خلال هذا التجاهل أن هذا المخلوق مخلوق شاذ عن الخليقة كلها. تقولون ولكن نجد ملحدين. هؤلاء الملحدون لم يصبحوا ملحدين بعقولهم، وإنما أصبحوا ملحدين بعقد نفسية تراكمت بين جوانحهم. يعني الملحد يلحد بواسطة ردود، بواسطة عقد نفسية، بواسطة حالات عصبية غير سوية تثمر عنده الإلحاد. ولكن افرض أن عقدهم حلت وأن ردود الفعل عنده عادت إلى طبيعتها وأنه يملك عقلا كافيا للتكليف لن يبقى ملحدا بشكل من الأشكال أبدا. هذا شيء ثابت وهذا شيء معروف، وتستطيعون أن تقرأوا كثيرا من الأدلة في هذا العصر على ما أقوله لكم، ولكم رأيت بعيني مشاهد تدل على ذلك. وقلت وكررت في هذا المسجد مثالا عشته وأقوله مرة أخرى لكي تعلموا من خلال ذلك مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكي تعلموا أن الملحد الذي يتباهى بإلحاده ليس إلا قزما تافها حقيرا، وإن تخيل نفسه إنسانا كبيرا لأنه يجهل نفسه قبل أن يجهل أي شيء آخر. قلت لكم مرة كنت راكبا من اللاذقية إلى دمشق في مثل هذه الأيام، وفي الطريق تراكمت الثلوج ووقفت بنا السيارة البنية فلم نستطع أن نواصل وبتنا تلك الليلة في الطريق. وفي الصباح غامر بنا السائق وسار في طريق لم أسر في مثلها قط. سار وسط طريق التصقت السماء فيها بالأرض، فأصبحنا لا نجد أمامنا إلا كتلة بيضاء من أدنى الأرض إلى عنان السماء، ولا يستبين طريق ولا يستبين يمينا عن يسار. في هذا الجو أخذ يسير بنا السائق معتمدا على ذاكرته في معرفة الطريق، وكانت السيارة تترنح هكذا ذات اليمين وذات اليسار. عندما انطلقنا من اللاذقية كان في الراكبين عدد من الشباب، ظهر من أحاديثهم وظهر من الكلمات التي كانوا يتحاورون بها أنهم يتمتعون بنوع من الفسوق والإلحاد قل أن رأيت مثله. وطبعا هذا لم يكن بالنسبة لي أمرا غريبا، لأن مثل هذه الرحلة عدد 35 راكب أو أكثر لا بد أن يحوي أناسا بهذا الشكل. ولكن الأمر الغريب ما يأتي عندما سارت من السيارة بهذا الشكل، ونظرنا فوجدنا الحوادث عن يميننا ويسارنا، سيارات قد انقلبت وأشخاص والعياذ بالله قد ماتوا. إذا بهؤلاء الفسقة ينقلبون خلقا آخر، وإذا بواحد منهم أشدهم شراسة وجراءة على الله وإلحاده، قام في منتصف السيارة يقول: أيها الناس، نحن 35 راكبا تساوي 35 دعوة، 35 دعوة لن يرفض كلها من قبل الله عز وجل، فلندعو الله عز وجل فلا بد أن يستجيب الله لأحدنا. ونظرت إليه وأنا أتخيل الدقائق السابقة وكيف كانت حاله، يعني أصبح كما قلت مرة الشيخ أكثر مني في المظهر وفي الحقيقة. أين إلحاده؟ إذن أين كان يكمن ذلك الإلحاد؟ كان يكمن في النفس لا في العقل. التفكير لا يتغير، الحقيقة الفكرية لا تذهب وتأتي، ولكن الذي يتغير ما هو؟ الحال النفسية. ولقد عجب كل من كانوا راكبين طبعا، ولم أكن أنا فقط المتعجب. وهذا مصداق قول رسول الله: كل مولود يولد على الفطرة. وهذا مصداق ما قلت لكم: إن الفطرة تبقى في أسوأ الأحوال تغطى أو تذبل، لكن مع هزة من الهزات تستيقظ، ولكن ربما أصابها الاختلاط فتودع من صاحب هذه الفطرة وانتهى أمره. وهذا أيضا مصداق قول الله عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أردتم وكان الإنسان كفورا. ومثل هذه الحادثة قرأتها أيضا في العروة الوثقى التي كان يكتبها الشيخ جمال الدين الأفغاني. يقول في بعض أعداد العروة الوثقى: كنت راكبا للبحر ما بين فرنسا والإسكندرية، وفي الطريق تعرضنا لمخاطر الهلاك، وكان على الباخرة أشكال وأمشاج من الناس، فيهم اليهودي وفيهم النصراني وفيهم المسلم وفيهم البوهيمي وفيهم الملحد وإلى آخره. تعرضنا لخطر الغرق، فلما أحدق بنا الخطر ولما وجدنا الوجه المكفهر للبحر ووجدنا من خلال أمواجه رائحة الموت، اجتمع هؤلاء الأشتات من الناس كلهم علي. يقول الشيخ جمال الدين الأفغاني: يقول يبدو أن مظهري كان أقرب المظاهر إلى أن يقتدى به، فاجتمعوا كلهم علي وطلبوا مني أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ونتضرع إليه. قال: فنظرت إلى تلك الأمشاج من الناس وإذا هي قد تراصت وتساقطت مما بينها حواجز الفكر والعقيدة والمذهب، ونبجت أفكارها جميعا في بوتقة الإيمان بالله وحده. وفي بنطقة مخافة من سطوة الله سبحانه وتعالى. أقول فدعوت ودعونا جميعا، وكنا بين باك وكنا بين مستغفرا ومتضرعا إلى الله عز وجل. ثم إن الغاشية انجابت وعدنا إلى ما كنا عليه عاد الأمر. فلما تسللت الطمأنينة إلى القلوب رأيت هؤلاء الذين اتفقت كلمتها، رأيتهم تسللوا نيابا وعاد كل واحد منهم إلى شأنه. هذه حقيقة واضحة أيها الإخوة. طالما رأيت شباب، رأيت أناسا كانوا في شبابهم ملاحدة أشداء متكبرين متجبرين، طافت بهم نحنة مصيبة مرض، رأيتهم بأمرين بعد ذلك، وهم يتلمسون بركة أهل العلم، يقبلون أيديهم ويجلسون في مجالسهم متضائلين أذلاء يستغفرون الله سبحانه وتعالى. هل يحتاج الإنسان إلى دليل بعد هذا؟ لا حاجة إلى دليل. إذن لا يوجد أي إشكال، لم يكلف الله عز وجل عباده بأمر إلا بعد أن هيأ لهم سبيل تطبيقه، فإن لم تكن سبيل تطبيقه مهيئة لا يكلفهم بذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ فيمهد للكلام التالي بأن ربنا جل جلاله أوضح الحسنات والسيئات وفرز هذا النوع عن ذاك، وبين ذلك كله لعباده عن طريق الرسل والأنبياء، ثم ألزم نفسه بما يلي: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هذه أول فقرة. هم بحسنة، الهم أقل من العزم، تقول حدثتني نفسي بكذا، وتقول هممت بكذا، وتقول عزمت على كذا. حدثتني نفسي يعني خطر في بالي، لكن أنا بين الفعل والترك. تقول هممت أي أن إقدامي أصبح أرجح من إحجامي، هذا هو الهم. وتقول عزمت أي أنني قد جزمت أنني يجب أن أفعل كذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هم بحسنة، أي لم يصل إلى درجة العزم ولكنه القصد المتغلب ولكنه لم يفعلها، على الرغم من أنه لم يفعلها أما هم بها حسنة، يكتب الله له على ذلك الهم حسنة كاملة، أن يكتب الله على همه هذا الأجر الذي يتساوى مع تلك الحسنة عند الله عز وجل، أصل الأجر فقط. ولكن ها هنا شيء ينبغي أن ننتبه إليه: هم بحسنة فلم يعملها. لماذا لم يعملها؟ يشترط أن يكون سبب عدم تنفيذه لها حائلا حالا دون تنفيذه، عندئذ تكتب له حسنة. عزم على أن يتصدق، هم بأن يتصدق، ولكن رجلا شغله بحديث فانصرف إليه والتفت إلى الفقير فإذا هو قد ذهب. هذا يصدق عليه أن الله يكتب له أجر الحسنة التي هم بها. هم بحسنة ولكن وسائل ذلك لم تتهيأ له، لأمر ناحل بينه وبين تنفيذ تلك الحسنة. أما إذا هم بالحسنة ثم لم يفعلها لأن عزيمته تحولت ولأن قصده انقلب، فإن هذا الإنسان كما قال الشارح لا يكتب له من الأجر شيء، بل ربما كتب عليه وزر. يعني مثلا رجل هم بعمل من الأعمال المبرورة، واجبا كان مندوبا كان، هم بذلك، وبعد هذا انقلب رأيه، قال في نفسه: شو الداعي؟ مشان ايش العمل هذا؟ هذا بدل ما ادفع هالمصاري لفلان بروح بنبسط فيهم انا بكذا وكذا. اذا كان هذا هو سبب انصرافه عن هذا العمل المبرور فإن الأجر لا يكتب له طلاق. ثم إن بعض العلماء بل كثيرا من شراح الحديث قالوا يكتب عليه وزرا مقابل ذلك. إذن ينبغي أن نعلم أن الذي هم بالحسنة ثم لم يعملها وكتب له على ذلك أجر هو ذاك الذي لم يعملها لسبب خارجي حال بينه وبينه، لا لسبب فكري، أي حيل بينه وبين تلك العبادة أو تلك الحسنة لسبب مادي انصرف إليه. ثم يقول وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما إذا هم بالحسنة ولكنه بعد ذلك طبق ما هم به فإن الله عز وجل يكتب له الأجر على ما فعل مضاعفا أقل المراتب 10 أضعاف. إذا كان أجر هذه الحسنة كذا فإن الله يعطيه هذا الأجر مضروبا 10 أقل المراتب. ثم إن هنالك بعد ذلك سلما من الأجور على هذه الحسنة، قد يزيد الله الأجر إلى 100 إلى 700 إلى ثم إلى ما شاء الله مما لا يعلمه الإنسان ولا يحصي. ما مقياس هذا السلم؟ مقياس هذا السلم مدى إخلاصك في العبادة، مدى تحرقك على تنفيذها لوجه الله، مدى صفاء نفسك من العجب والكبر، المشقة التي تبذلها في سبيل هذا الجهد، والعكس. هذه الحالات التي تكتلف الطاعة هي التي تجعل التفاوت ما بين إنسان وإنسان آخر. فرجلا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى مثلا بصدقة، هذا الإنسان الذي تقرب بصدقة رآه الناس فمدحوه فزهيت نفسه بهذا المدح والثناء، ولكنه بعد ذلك تبارك واستغفر الله يكتب له الأجر. ولكن رجلا آخر أعطى هذه الصدقة ولم تشاهد يده اليسرى ما أنفقت يده اليمنى كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى عند نفسه أنه أذل وأحقر من أن يمتن بصدقته وأن الله هو المتفضل عليه إذ أعطاه حتى يعطي، طبعا هذا ينال أجرا أكثر. رجلا ابتلي بمحنة بمصيبة توفي قريبا له، في اللحظات الأولى قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وأخذ يقابل الناس بوجه مبتسم وببشر وبرضا عن الله سبحانه وتعالى، وطوى لواعج قلبه في ركن بعيد من قلبه. هذا الإنسان ينال الأجر العظيم على الصبر. وهنالك إنسان آخر عندما فوجئ بالفاجعة لم يتحمل، ضجر وصاح وتكلم وشفى غليل قلبه، ولكنه بعد ذلك قال أستغفر الله العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أخذ وله ما يثاب، ولكن ثواب هذا الثاني أقل من ثواب الأول. ولعلكم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي عند قبر قريب لها وتندب، فنصحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصاها بالصبر، فكفكفت المرأة من دموعها ووعدت رسول الله بأن تصبر، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا ماذا يعني؟ يعني أن هنالك سلمة. رجل مثل سيدنا ذلك الصحابي الذي سأذكر اسمه إن شاء الله الآن، الذي ابتلاه الله بمرض بقي 30 عاما ملازما له، عمران بن حسين رضي الله عنه، بقي 30 عاما ملازما له لم يتأوه قط، ولم يشك قط، وكلما دخل عليه داخل وجد البسمة من أفنه. هذا الإنسان يثاب على الصبر، ربما يزيد ثوابه على 700 وعلى 7000 وعلى أجور أجر ممتد لا ينقطع. ولكن رجل آخر أيضا يثاب، يتشكى ويرجع ويتأول، ولكنه سرعان ما يصحو ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه. هذا أيضا من الصابرين، وهذا أيضا يكتب له الأجر، ولكن كلا حسب الدرجة التي وصل إليها، كلا حسب المشقة التي تحملها. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم لعائشة: إنما أجرك على قدر مشقتك، أو إنما الأجر على قدر المشقة. فلأجل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بها فعملها كتب الله 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، الله أعلم بكميتها. نختم هذا الدرس بإجابة على سؤال وردني الآن، يقول فيه السائل: هل الفطرة هي بعث الله سبحانه وتعالى للخلق في عالم الذر؟ ليش يا أخي، ليش عم تروح بعيد كثير لعالم الذر؟ أنت ما سمعت، أو أنت بتسأل الأطباء بتسمع أنه في شيء اسمه الخلية الحيوانية بكيان الإنسان، ضمن هذه الخلية في شيء اسمه النواة، ضمن هذه النواة في شيء بيسموه الصبغيات أو الكروموزومات، ضمن هذه الصبغيات توجد أشياء ما كان العلماء يعلمونها، وإذا بهم يعلمون أنها الآن هي حصيلة الخلق والاتجاه والفكر والتصور الإنساني الذي سيتمتع به هذا الجنين بعد ولادته. ضمن هذه الصبغيات ربي جل جلاله أبدع الاندفاع إلى الإيمان بالله عز وجل، وهذا شيء علمي. إذا جادلنا به الملحدون نقول لهم: هذا الذي قاله رسول الله، كل مولود يولد على الفطرة، يقوله الآن العلماء. لا تروح لا لعالم الذر، عالم الذر ولا لعالم إيش إطلاقا، هذا شيء الله أعلم به، نؤمن كما قال الله سبحانه وتعالى. لكن عندك دليل أقرب فلا تبعد، ما دام عندك الدليل الأقرب. عندنا هذه الموروثات التي ضمن النوية في داخل الخلية الحيوانية، هذه الأشياء هذه عبارة عن أمور قصفت فيها القبائع والاتجاهات وحتى الأشكال والمظاهر الإنسانية التي ستنتشر في كيانه عندما يولد بشرا سويا. واضح هذا الكلام؟ إذا فموضوع الفطرة الإنسانية أصبح الجزء لا يتجزأ من موضوع الصبغيات. الحمد لله رب العالمين، نتمم الدرس الحديث إن شاء الله في أسبوع المقبل.